الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من ذكر علامات الساعة الصغرى أو ذكرنا منها ما استطعنا جمعه، وسأبدأ اليوم أيضا بعلامة من العلامات الصغرى، ولكن درج أهل العلم على أن يجعلوها بين يدي العلامات الكبرى، وهذه العلامة ليست من العلامات الكبرى كما يظنه البعض أو كما هو مشهور على الألسنة، إنما هي علامة دون العلامات الكبرى. هذه العلامة هي ظهور المهدي، هي ظهور عبد الله المهدي كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والناس في المهدي رضي الله عنه طرفين ووسط، الناس ينقسمون في مسألة المهدي إلى طرفين ووسط. وانتبه معي بارك الله فيك، فالمسألة تتعلق بأصل من أصول أهل السنة والجماعة. هذه المسألة من قديم إلى يومنا هذا، وهي مسار أو مسار اختلاف. لم تزل الأمة مختلفة في شأن المهدي رضي الله عنه. ذهب فريق من الأمة وهم المعتزلة ومن على شاكلتهم إلى إنكار المهدي أصلا، وقالوا بأن أحاديثه أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا يعمل بها في الاعتقاد. وقد فصلت عوار هذه الشبهة من قبل. وقالوا أيضا وإن صحت الأحاديث أو وإن اعتمدنا هذه الأحاديث أو قلنا بتواترها، فليس المراد بها فردا واحدا أو رجلا واحدا، إنما هم مجموعة رجال أو طائفة من المسلمين يصلح الله عز وجل على أيديهم، ويعني يرفع شأن الأمة في زمانهم وبسببهم. فإما أنهم ينكرون أصلا الأحاديث الثابتة في الباب زعما منهم أنها أحاديث آحاد، أو أنهم يؤولون هذه الأحاديث ومعانيها فيقولون ليس المراد رجلا واحدا إنما مجموعة رجال أو مجموعة أفراد، المعتزلة ومن على شاكلتهم. وذكرت لكم بعض دعاتها في زماننا كالشيخ محمد المسير رحمة الله عليه، وكذلك الدكتور مصطفى محمود، فهو معتزلي أيضا وينكر هذه الأصول الثابتة، وكثير. لو أردت أن أذكر الأسماء أو أن أحصيها لذكرت عدة، وليس المجال مجال ذكر أسماء. وفريق من الأمة ذهب إلى الغلو في المهدي، وهم الرافضة، الشيعة الروافض، قالوا بأنه حي ويختبئ في السرداب، سرداب سامراء، وكل يوم يقفون عند باب الكهف أو باب السرداب، لهم طقوس معينة يقومون بفعلها، حتى أنهم يأتون بالطعام والشراب يوميا، ولهم فرس، هذا الفرس لا يزال مربوطا عند باب السرداب، ظنا منهم أنه عندما يخرج سيعتلي هذا الفرس ثم يعني يخرج ويأتيهم فينصرونه ويؤيدونه إلى آخره، حتى يهلك الفرس فيأتون بجديد ولا يزالون على حالتهم هذه إلى يومنا هذا. وجعلوه إماما للعصر وجعلوه معصوما، وهو إمام عندهم من الأئمة الاثني عشر، وقد رفعوا منزلة الأئمة الاثني عشر فوق منزلة الأنبياء. فليس المهدي الذي يخبر عنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا، ليس المهدي الذي يخبر عنه هو ذلكم المهدي الذي ينتظره الروافض، إذن الروافض ينتظرون أسطورة أو ينتظرون خرافة أو ينتظرون وهما، وليس في السذاب شيء على الحقيقة. ولن يخرج مهدي بوصفهم على الحقيقة أيضا. ومن أراد التوسع فليرجع إلى ما ذكره أهل السنة فيما يتعلق بمهدي الروافض، وهو كذبة كبرى، كذبة صلعاء لا أصل لها. فهؤلاء القوم يضللون الأمة إلى يومنا هذا، سواء كانوا هم أو المعتزلة، فيما يتعلق بالمهدي رضي الله عنه. فإثبات مهدي هذا لابد وهو واجب على كل مسلم ومسلمة، ولكنه ليس إثباتا مطلقا، وإنما هو إثبات بقيد أو إثبات بوصف معين. فإن لا نثبت مهدي الرافضة، لا نقول به، ونحن نكفر بمهدي الرافضة. أهل السنة يكفرون بمهدي الرافضة ويكفرون بالروافض أيضا، وإنما يثبتون مهدي أهل السنة والجماعة، يثبتون مهدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه في الأحاديث المتواترة، أو على أقل أحوالها كما يقول ابن باز الأحاديث المستفيضة. وهذا دليل على شهرتها وكثرتها وتوافرها وشهرتها أيضا. فنحن نثبت مهدي أهل السنة والجماعة بالأوصاف التي سأذكرها، وهو ليس موجود الآن فيما يغلب على الظن والله تعالى أعلم، وليس حي الآن فيما يغلب على الظن والله تعالى أعلم، بخلاف ما يقول الروافض أنه حي ولم يمت أصلا. هم ينتظرون أظن ينتظرون محمد الكاظم والله تعالى أعلم، ينتظرون مهديا بهذا الاسم. والمتخلفون نسوا أن النبي أخبر عنه، ولكنهم طبعا لا يأخذون بالبخاري ولا بمسلم، إنما عندهم مسند أو عندهم كتاب الكوليني، هذا هو مرجعه. الشاهد هم لا يقرون بالمهدي الذي أخبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ورد اسمه في النصوص محمد ابن عبد الله. طيب، أولا المهدي بمعنى الذي هداه الله إلى الحق، وهو الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث المتواترة أنه يجيء في آخر الزمان فيؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية كلها، يكون أمير المؤمنين خليفة لخلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تظهر بعض الآيات في حياته كخروج عيسى بن مريم وكظهور الدجال. هذا يظهر في زمان المهدي. والذي يقع في نفسي والله تعالى أعلم أيضا أن الشمس تخرج من مغربها أو تطلع من مغربها أيضا في حياته، كما سيأتي إن شاء الله. هو يعيش في الناس 7 سنين فقط أو 8 أعوام، مش هو عمره، لا، تكون فترة حكمه أو فترة حكمه في الناس بالمسلمين خليفة لهم 7 سنين أو 8 أعوام أو 8 سنين. هو محمد ابن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني وليس الحسيني لأنه من نسل الحسن، فإن الحسن هو الذي كان له نسل، أما الحسين كما تعلمون قتلوه قتلهم الله أو عملهم الله بما يستحقون، فهو من نسل الحسن ابن فاطمة ابن علي رضي الله عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك ابن كثير رحمة الله عليه في الفتن والملاحم في كتابه النهاية في الفتن والملاحم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني، رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. انتبه، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يبقى اسمه ايه؟ محمد ابن عبد الله. هذا اللي يخصنا في الموضوع كله، من نسل فاطمة وعلي رضي الله عنهما كما جاء بذلك النص، وهو من نسل الحسن إذ لم يكن للحسين نسل رضي الله تعالى عن آل بيت رسول الله جميعا. قال: لو لم يبق في الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو الشك من الراوي مني أو من أهل بيتي مني أو من أهل بيتي. قال: يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. يبقى إذن اسمه محمد ابن عبد الله. قال: وفي رواية: لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، لن تنقضي الدنيا أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمهم على اسم النبي واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد ابن عبد الله. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. فهذا نص في أن المهدي ليس من ولد زينب ولا من ولدي، طبعا أم كلثوم لا أعلم أن لها ولد ولا رقية، إنما زينب كانت لها أولاد، فليس من أبناء زينب إنما هو من أبناء فاطمة رضي الله عنها، من أبناء علي، ولا نقول من أبناء علي ونسكت، إذ أن علي تزوج بعد فاطمة بعدما ماتت رضي الله عنها، فهو من ابن هو ابن علي وابن فاطمة، من نسل علي وفاطمة، من عترتي، العترة هم ولد الرجل لصلبه، وتطلق أحيانا على الأقرباء بشكل عام وعلى بني العمومة، إذ أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن من صلب رسول الله، فقال إيه؟ قال: نحن عترة رسول الله، فتستعمل أحيانا في الأقرباء بشكل عام وبني العمومة، وهي للولد من الصلب أصالة. واضح؟ فقال أن قال: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على نسبه الشريف رضي الله عنه، أي نسب المهدي رضي الله عنه. وطبعا هذه الأحاديث كلها صحيحة أو حسنة، وإن كان في حديث ضعف سأبينه، وهو حديث واحد الذي فيه ضعف أو هو منكر وسأبين العلة من ذكري إياه. أما هذه الأحاديث كلها أحاديث صحيحة وحسنة وبمجموعها تبلغ حد التواتر. التواتر الإيه؟ التواتر المعنوي، وبمجموعها تبلغ حد التواتر. عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. هو رجل ينشأ في عامة الناس، ليس له أمر ملفت للنظر، ولا يكون يعني كل أحد يتعرف عليه في مبدأ أمره، لا، إنسان عادي جدا من أثناء الناس، يحيا حياة الناس ويسلك مسلك الناس، بل هذا الكلام فيه دلالة أنه لم يكن قبل أن يصلحه الله صالحا. واحد يقول لك ازاي ده من آل بيت النبي؟ لا يلزم من كون الرجل من آل بيت النبي أو المرأة أن يكون صالحا وليا من أولياء الصالحين، إنما ربما يكون من أفسق الناس، وهذا ليس بمثابة للنبي ولا بمعرة. أبو لهب كان عم النبي، هل هذا مثابة للنبي؟ رضي صلى الله عليه وسلم محمد. عبد الله ابن عبد المطلب كان أبا النبي، آمنة بنت وهب أم النبي، وكما تعلمون وتكلمنا في القضية من القديم، فلا يستعر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بكونه ما هكذا، أو لا يكون صبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان آذر أباه، كان آذر أبوه ماله، كان كافرا، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فينتبه لمثل هذا. قال: يصلحه الله في ليلة، فينشأ رجلا عاديا جدا، يحيا حياة الناس ويسعى مسعاهم ويسلك سلوكهم، وربما تكون له معاصي كسائر الناس، ولكن هذا الرجل قد تداركته رحمة الله جل وعلا، وكتب من السعداء في الأزل رضي الله تعالى عنه، فينام فيصبح وقد هداه الله جل وعلا رشده، قد هداه وألهمه رشده ووفقه وأصلحه وتاب عليه. فمعنى يصلحه الله أن يتوب عليه ويهديه ويلهمه رشده، كما قال أيضا ابن كثير وغيره. فيقوم من النوم مهدي، خلي بالك من كلمة مهدي، مهدي دي اسم مفعول ولا اسم فاعل؟ اسم مفعول. يبقى إذن وقعت عليه الهداية، هداه غيره، يعني لم يسعى هو في تحصيل الهداية بنفسه، خلي بالك لم يسعى في تحصيل الهداية بنفسه، إنما هي نعمة من الله جل وعلا بها عليه، فلذا اسمه الايه؟ اسمه المهدي. والمهدي من هدى، هداه يهديه هدى وهداية، واضح يا اخوانا؟ فإذا هذا الرجل يكون عاديا، ثم يبيت ينام فيستيقظ من نومه في اليوم التالي فيصلحه الله جل وعلا، أو يأتي عليه الصلاح في أثناء الليل، ربما يرى رؤيا، ربما ما ندري ما الشيء الذي به سيهتدي، فيهديه الله جل وعلا، يتوب عليه ويلهمه رشده ويبصره بالطريق الصحيحة، ثم يستعمله بعد ذلك فيما خلقه لأجله وفيما قد أناط به من أمر هذه الدنيا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي مني، هذا وصف المهدي بقى، المهدي مني، تكلمنا فيها، أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، ويملك 7 سنين. المهدي مني ذكرناها، بينا معناها، كذلك من وصفه أنه أجلى الجبهة، قد انحسر شعره عن جبهته وعن مقدم رأسه، وقد انحسر شعره أيضا أو خف شعره جدا عن النزعتين بين الصدغين، فهو يكون خفيف الشعر بالنسبة للأمام، وربما أيضا يخف شعره أيضا من هذه المنطقة من هذا المكان. هذا معنى أجل الجبهة، جبهته ها؟ أما أقول لك مثلا إيه قد جليناه جلوا، قد جليناه جلوا كناية عن إيه؟ عن نضارته ونصاعته ولمعانه، كذلك هي بتلمع، المنطقة دي بتلمع عند مين؟ عند المهدي، شبه صلع عند المهدي في هذا المكان لا شعر فيه، لا شعر فيه. أقنى الأنف أي طويله، طويل الأنف ذو أرنبة دقيقة وفي أنفه حدب، يعني إيه؟ أنفه طويل مع رقة في أرنبته، ورقة الأرنبة تستلزم رقة رقة الأنف من بدايتها، مع حدب في أنفه أي إيه؟ تلاقي فيه أنوف كده تلاقي جاي فيها ميل كده، مش جاي مستقيمة، لا فيها شيء من الإيه؟ من الميل، الحدب اللي هو الإيه؟ اللي هو الميل. واضح يا إخوانا؟ طيب. يملأ الأرض قسطا وعدلا، انتبه لأنه ممكن يخرج في زماننا، مش ممكن؟ ممكن يخرج من تحي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمبايعته ولو حبوا، ولو حبوا، حبوا يعني إيه؟ زحفا على الركب، كما يحب الطفل. فلابد أن تدرك علامات هذا الرجل، لابد وأن تدركها، وإذا ما أدركتها. وفي حاجة، الدليل اللي أنا بقوله لنا هو أنه لسه ما تولدش. إيه يا أخوانا؟ أنا بقول ربما، طبعا الله عز وجل قادر على كل شيء، ممكن حالا أنها بكرة الصبح تقوم بينادوا على خليفة، في خليفة مسك المسلمين، يموت يجي بعد منه خليفة يمسك المسلمين، يموت يجي تالت، ده كله ممكن في خلال سنة أو اثنين وانت حي، مش ممكن؟ ثم يخرج الإيه؟ المهدي. ولكن يعني أنا قلت على ظني الغالب والله تعالى أعلم، فأرجعت العلم إلى الله جل وعلا فلا مأخذ علي في هذا. المهدي لم يولد، لماذا؟ لأنه سيكون بين يدي المهدي خلفاء أصلا، يعني هو حيظهر حيظهر في ظل زمان فيه خلفاء، يعني موضوع الخلافة هيكون رجع أصلا، دلوقتي الخلافة شغالة مش شغالة، هو حيرجع في زمان في خلافة ظهرت، في خلافة ظهرت، فيعتني هو كرسي الحكم، كرسي الحكم، ويكون خليفة من بعد خلفاء قد حكموا المسلمين. فالمهدي هذا لابد أن تدرك وصفه، لأجل إذا ما قدر الله جل وعلا وربما ظهر أنت حي، عندئذ تدرك أنه هو، فتحث الناس على مبايعته. ولا يلزم من المبايعة أنك تروح له هناك، لا، وانت هنا تبايع وعاد، واضح؟ قال أجل الأبهى، أجل الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما أو جورا وظلما، ويملك سبع سنين. يبقى إذن من علامات هذا الرجل أيضا، من الآيات الدالة عليه أو الأمور الكاشفة له، أنه يملأ الأرض إيه؟ عدلا، ثم هو يأتي في زمان قد يعني امتلأ بالظلم والجور، وقد استحكم الظلم والجور في الناس جميعا، بل ربما كان الظلم هو السائد في أكثر الناس، يعني هو طبع أكثر الناس، فهو السمة البارزة والعلامة البينة الظاهرة في الناس، الظلم والجور والاعتداء بكل صور الاعتداء وكل معنى الاعتداء وكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، لأن الناس يظنون أن الظلم أن يضرب القوي الضعيف، لا يا أخوانا، الظلم أوسع من كده، الظلم يظنون أن الظلم أن يأكل القوي حق الضعيف، لا، هناك ظلم العبد لربه، وهناك ظلم العبد لنبيه، وهناك طبعا ظلم العبد للرب، مش يعني مش معنى كده ربنا يكون مظلوم، لا، يعني أن يقع الظلم من العبد على حق الرب سبحانه وتعالى. ظلم العبد للنبي، ظلم العبد للإسلام، ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد للآخرين. خمسة أنواع، أنواع من الظلم. يومها تكون الخمسة قد انتشرت وملأت الأرض: كفر بالله صريح، شرك بالله مؤول أو صريح، اعتداء على حقوق النبي بل سب لله جل وعلا صريح من المسلمين، وسب للنبي علنا، وطعن في دين الإسلام. الصورة الآن قليلة ولكنها على زمانه تنتشر وتظهر بقوة. اعتداء سافر على حقوق الله جل وعلا كما هو الآن، اعتداء سافر على ذات النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الآن، ولكن ليس من المسلمين، ولكنه يقع الآن في على سنة النبي. اعتداء سافر من المسلمين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سافر يعني مكشوف. اعتداء سافر أيضا على دين ربنا سبحانه وتعالى، كتاب وسنة، أو كتابا وسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيما يتعلق بالله جل وعلا ورسوله ودين الإسلام. لا أريد أن أضرب أمثلة، فالاعتداء يعلمه كل منا، اعتدى أكثر المسلمين على هذه الأشياء. ثم الاعتداء على النفس بالمعاصي، بشتى صنوف المعاصي، من كبر وغضب في غير موضعه، وسرقة وكذب، ووقوع في الكبائر إلى آخره، فضلا عن شرك العبد بربه. هذا ظلم من العبد لنفسه، وأيضا ظلم من العبد لحق ربه الخالص وحق ربه الأول. أول حقوق الله على عباده التوحيد. ثم اعتداء العبد على الناس. فإذا ما رأيت الظلم هو السمة، الظاهرة في زمان يخرج فيه رجل تنطبق الأوصاف التي أنظر إليه عندما أراه أو أسمع بها، أجدها تلك الأوصاف التي قال عنها النبي محمد، فعندئذ هو المهدي الذي أخبر عنه. إذن من الأمور التي تدل عليه رضي الله عنه، وستأتي الأدلة على أفراد هذا الكلام، أنه يخرج في آخر الزمان وقد ساد الظلم والجور، فيقيم هو بأمر الله جل وعلا العدل والحق، ويمنع الظلم والجور، وينشر الله عز وجل به لواء الخير على الأمة بأسرها، حيث يسقيه الله عز وجل الغيث فتمطر السماء حتى أنها لا تمسك مطرها عن أحد، ولا تدخر قطرة فيها عن أحد، إنما تنهمر السماء بالقطر وبالغيث، لا تنهمر بماء عقوبة، وإنما تنهمر بسقيا وغيث للناس، فلا تدخر شيئا من قطرها، وتؤتي الأرض أكلها فلا تدخر الأرض شيئا من نباتها عن الناس، إنما تخرج بركتها، وقد جاء في نص الحديث، وتكثر المواشي، طبعا بسبب الخير المستفيض المواشي تكثر، ويفيض المال فيقسمه بين الناس بالسوية والعدل. وقلت أن في زمانه تخرج الأرض بركتها حتى أن الرمانة لتكفي العشيرة من الناس، ويستظل بظلها الرهط من الناس، وحتى أن اللقحة هي ما يحلبه الرجل من الناقة أو من كل حلوب، حتى أن اللقحة لتكفي العشيرة أو القبيلة من الناس. ترجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرض أبو هريرة لأبي بكر يسأله عن آية، والله يقول والله إني لا أعلم تفسيرها، ولكن يعني وقفت يعني رجاء أن يتبعني، يعني يقول لي اتبعني يا أبو بكر عشان إيه يأكل، رجاء أن رجاء او يعني ملء رجاء يتبعني على ملء على ايه بطني. فالمهم في الشاهد النهاية النبي صلى الله عليه وسلم اول ما شافه بص في وشه عليه قال له ايه اتبع يا ابا هر. قال الحق يا ابا هر الحق تعالى تعالى. دخل هل عندكم من شيء؟ لا والله ما عندنا من شيء سوى هذا اللبن ارسل به بنو فلان شوية لبن. قال يا ابا هريرة الحق باهل الصفة هاتوا اهل الصفة. قيل كانوا 80 وقيل كانوا 800 وقيل كانوا 400 خليهم 80 لقحة لبن 80 راجل وكلهم جياع. ف يعني كفت الكل حتى فاض لأبي بكر حتى فاض منه لأبي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا اللقحة على زمان ولكن هذه كانت معجزة للنبي على زمان المهدي. تكون هذه كرامة للمهدي كرامة لعيسى صلى الله عليه وسلم تخرج الأرض بركتها. وأيضا هذا يكون من فضل الله عز وجل وفيض جوده على خلقه إذ أنهم يعملون في ذلك الزمان أو في ذلكم الزمان يعملون بشرع الله سبحانه وتعالى يحكم به فيهم المهدي ويحكم به فيهم عيسى ابن مريم كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله جل وعلا. فدي علامات بارزة تدل على أنه المهدي وتكون في زمانه. تكثر المواشي تمطر السماء وتكثر من المطر تخرج الأرض بركتها وتخرج نباتها تكون الأرض قد ملئت ظلما وجورا فإذا به رجل يملأها عدلا وقسطا ثم يكثر المال جدا حتى أنه يقسمه تقسيما ولا يعده عدا كما سيأتي أيضا إلى آخر هذه الأشياء الواردة مع صفات الذات وهي جلاء الجبهة وقنو الأنف وأنه اسمه محمد بن عبد الله ثم يقول أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون فترة عمره 7 سنين كما جاء أيضا في الحديث. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذا الكلام فقال من حديث النعمان بن بشير وقد سئل هل سمعت من رسول الله شيئا في الأمراء؟ قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. يعني تظل فترة حياة النبي فترة من الزمان ثم يموت النبي وهذا معناه رفع النبوة بموت النبي. قال ثم تكون أو قال ثم خلافة أو ثم تكون خلافة أو تكون خلافة تكون خلافة. لو قلنا أن زمان النبوة تحول إلى خلافة يبقى تكون خلافة على يبقى منصوبة أعديها. المهم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها. واضح يا أخوانا؟ قال ثم تكون ملكا عاضا يعني يعض عليه صاحبه ويمسك عليه إمساكا شديدا حتى أنه يقاتل أي أحد لأجله أي مخلوق لأجله تزهق الدماء ويعتدى على الأبدان المحترمة أبدان المسلمين لأجل هذا الملك ملكا عاضا ويتكالب عليه الناس. قال فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا اللي هو موجود الوقت ثم تكون ملكا جبريا بتلاقي نفسه نصب نفسه رئيس خلاص ثم تكون ملك الجبرية فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكن. ما قالش بقى يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها وتكون فيكم ما شاء الله أن تكون أو أنها يأتي لها وقت وتنقضي. لا خلاص خلافة على منهاج النبوة قيام الساعة أو استغفر الله خلافة على منهاج النبوة ثم الريح تذهب بأرواح المؤمنين ثم تقوم الساعة على شرار الناس. واضح يا اخواننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هو بشر بتلك الخلافة التي ستكون بين يدي الساعة. ليست كل خلافة وإنما هي خلافة رجل بعينه وهو محمد بن عبد الله المهدي. وإلا من قبله ظلم وجور. إيه الدليل؟ الحديث. يعني الخلفاء اللي هيبقوا قبل كده هيظلموا الناس ظلما بينا ظاهرا. الدليل أنه يخرج في زمان قد ملأه الجور والظلم، هو الذي يأتي بالعدل والقسط. واضح يا اخوانا؟ طيب، قال في حديث أبي سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، أي المطر، الدليل على الفقرات السابقة التي ذكرتها، يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا، أي يعطي المال بالسوية بين الناس، يقسمه بالسوية رجلا صحيحا، أي رجلا مستويا، رجلا سويا. وصحيح تطبق أيضا على الرجل الذي ليس به بأس من مرض، أو بعدما يشفيه الله جل وعلا يقولون صح بدنه، أي شفي. فيعطي المال صحاحا، أي يعطيه متساويا، يقسم المال بالسوية بين الناس. قال: وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعظم أمرها، أمة ترعى في عدل وبر وترعى في خير كثير، تعظم بدنا ونفسا، تعظم أبدانهم وتعظم أنفسهم، استقرار نفسي وهدوء أعصاب وراحة عقلية وعدم قلق من المستقبل. لماذا؟ يحيون في العدل ويحيون في القسط. العدل له مذاق يا إخوانا، حياة العدل لها مذاق، تجعل المرأة يطمئن على مستقبله، تجعل المرأة هادئ البال، هادئ النفس، هادئ الطبع، لا يخشى أحدا ولا يخشى ظالما ولا يأبه بمعتد ولا غير ذلك، لأنه قد استقرت الأمور. فاستقرار الأمور يجعل الأمة تعظم وتقوى حسا ومعنى. قال: وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا، يعني شججا، يعيش سبع سنوات، مش حياته كلها لا، يعني يعيش في الخلافة سبع أو ثمانية أعوام، سبعة أو ثمانية أعوام. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث منكر ولكن أذكره لأجل أنه يتعارض مع نصوص أخرى ثابتة: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى أحد منهم. ما هو الكنز؟ هو كنز الكعبة، كنز الكعبة. لا، ثم لا يصير إلى أحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، مقتلة عظيمة. طبعا هذا الحديث يتعارض تماما مع أنه سيخسف بهم أصلا، مش هيوصلوا للمسلمين أصلا، مش هيلحقوهم. الاعتداء المزري صحيح، او استغفر الله، الاعتداء المزري على الكعبة، هذا هيبقى امتى يا اخواننا؟ ده اخر الزمان هناك خلاص، ما فيش لحج بقى ولا في الكلام ده كله. انما ما دام ان لا اله الا الله تقال على الارض، وهناك دين يطبق وشريعة يحكم بها وامثال محمد بن عبد الله المهدي، فهذا الكلام لن يحدث. فهذا الحديث منكر كما جزم أكثر من واحد، كالذهبي رحمة الله عليه قال بنكارته، وكذلك قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أيضا. فالحديث ممكن يتعارض مع ما سأذكره إن شاء الله جل وعلا. فقال قال: ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا، يقول يعني ثوبان، ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. طبعا هذا الحديث نكرته من حيث الإسناد، ثم هو منكر من حيث المعنى. من حيث الإسناد فيه أبو قلابة وقد عنعنه، وهو مدلس، ومعلوم أن المدلس إن لم يصرح بالتحديث لا يقبل حديثه. ثم هو يخالف المحفوظ عن رسول الله فيما يتعلق بذلكم الجيش. ثم هو يخالف ما يكون من أمر الرايات السود، فجعل الرايات السود هي الرايات القاتلة المعتدية، وإنما الرايات السود هي الرايات المؤيدة الناصرة المؤازرة للمهدي. لا يقع في أنفسكم الرايات السود أي الشيعة، لا، وإن كان هو يخرج من قبل المشرق ولكنه ليس بمهدي الشيعة. إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة بالمشرق، خلي بالك، على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. تبين النبي أن طائفة بالمشرق لا تزال على الحق منصورة، لا تزال على الحق صابرة، لا تزال قائلة به، وإن خذلهم من خذلهم وخالفهم من خالفهم. هؤلاء يؤيدون المهدي عند ظهوره، يأتون، هو يظهر فين أو يبايع؟ أين يبايع؟ في مكة بين الركن والمقام، ولكن تأتي الرايات السود من المشرق مؤازرة مؤيدة له. خلي بالك، تأتي مؤازرة مؤيدة له، ومن الذي نصله خليفة؟ هم أبناء جلدته من أبناء مكة والمدينة وما حولهما. تأتي الرايات السود من قبل المشرق مؤيدة لإخوانها من المسلمين من ساكني مكة والمدينة وما حولهما، يؤيدون أيضا المهدي بخلاف الشيعة. الشيعة ينزلون يهدمون مكة والمدينة، يقتلون أهل السنة بمكة والمدينة. واضح يا أخوانا الكلام؟ فالذين يحملون الرايات السود إنما يحملونها تسننا برسول الله، كما لأنه معلوم كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت رايته سوداء، فهم يحملونها تيمنا بالنصر والتأييد، ثم يحملونها أيضا تسننا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلينتبه لمثل هذا، فهذا الحديث منكر من هذا الوجه. الأمر الثاني أنه ذكر فيه أنهم يقتلونهم مقتلة لم يقتلها قوم، وهذا يتعارض مع الحديث الثابت المحفوظ الذي جاء عن ثلاثة من أمهات المؤمنين بألفاظ مختلفة ومدلول واحد، وهو ما ترويه أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعود عائذ بالبيت، يأتي يذهب رجل فيحتمي ببيت الله الحرام بمكة بالكعبة، يحتمي بالكعبة، قال: فيعود عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، يبعث إليه جيش، جاء هكذا، فيبعث إليه جيش، قالت: فإذا كانوا ببيداء من الأرض، وفي ألفاظ: فإذا كانوا ببيداء الأرض خسف بهم، وفي لفظ: خسف بأولهم وآخرهم. فهذا الحديث فيه بيان لماذا؟ فيه بيان لأن ذلكم الجيش الذي يسمع بالمهدي سيخرج قاصدا للمهدي ليقتله وليقتل المسلمين الذين يؤيدونه، هذا الجيش سيخسف به، مش هيقتل للمسلمين أصلا، مش زي ما في الايه؟ ما في الرواية: إذ خسف بهم. فقالت: يا رسول الله، إن منهم الكاره، قال: نعم، يخسف بهم جميعا ثم يبعثون يوم القيامة على نيتهم. وجاء في لفظ: ثم يصدرون مصادر شتى، يعني كلهم صحيح يموت في هذه الخسف، ولكنهم يصدرون يوم القيامة مصادر شتى، فمنهم من إلى النار ومنهم من إلى الجنة، إذ أنهم يبعثون على نيتهم. واضح يا أخوانا؟ يبقى يفهم من هذا الحديث أن المهدي يظهر فيأتيه جيش فيؤيد بنصر الله، يؤيد بالله سبحانه، الله هو الذي ينصره ويؤيده، والله هو الذي يتعامل مع أعدائه مباشرة، فيقصده جيش ليقاتلوه فيخسف بأولهم وآخرهم ببيداء من الأرض، وهي من ناحية أبيار علي جهة مكة بأول مكة. وقيل أنها الأرض الملساء. المهم الشاهد هي من جهة أبيار علي، من جهة ذي الحليفة ناحية مكة، فهي في أول مكة، في بداية مكة. هذا الزحف سيكون من هنالك، وتعلمون أن المشرق يكون من هنالك، فلسطين وكله من ناحية هناك مش من الناحية دي. حتى لما تضع الخريطة لا لا ليبيا الناحية دي مش عارفين كلام بقولنا، لا فلسطين فين؟ من جهة المدينة. بخط النظر بقى أنا بتكلم على احتوال خريطة الصدانة، واضح يا أخوانا؟ فهم يأتون من جهتي، لأن اليمن من جهة المدينة، اليمن بقى وما يطلعها من بلاد الشام، من دول الشام، من هذه الجهة. فإذا هذا أيضا منكر في الحديث. ثم يقولون فقال فإذا رأيتموه فبايعوه، هذا إذا رأيت هذا الرجل أبايعوه ماشي، هذه صحيح يشهد لها أثر حديث حسن، ولكن فيها لفظة منكرة وهي فإنه خليفة الله المهدي. هذه كلمة منكرة لا يجوز أن تطلق على أحد. الله ليس أحد خليفة الله، إنما الله يخلف الناس في الناس ويخلف بعض عباده في بعض عباده. قال النبي قال إن يظهر وأنا فيكم كفيتكم أمره، فإن ظهر بعد ذلك قال فإن الله خليفتي فيكم. يعني الله الذي يخلف عباده وليس عباده الذين يخلفونه، إذ أن هذا فيه دلالة على العجز والنقص فيما يتعلق بالله جل وعلا. لما قيل لأبي بكر رضي الله عنه يا خليفة الله، قال لا، إنما أنا خليفة رسول الله هذا يكفيني. قال لا، أنا خليفة رسول الله. قولوا يا خليفة رسول الله، وأنكر أن يقال له يا خليفة الله، إذ أنها فيها معنى سيء يتعلق بالله جل وعلا من الإشعار بالنقص والعجز، إذ أنه لا يتخذ خليفة إلا من كان ناقصا عاجزا، ولذا كان الله هو خليفة لعباده، إذ أن العباد ناقصون عاجزون، أما الله فهو سبحانه وتعالى الذي له الكمال المطلق من كل وجه، فلا يجوز أن يجعل المرء خليفة لله، إنما الله هو الذي يكون خليفة للمرء. اللهم أنت الخليفة في الإيه؟ في السفر. اللهم أنت الخليفة في الأهل والصاحب في السفر. أنت الخليفة، أنت خليفتي في أهلي، هذه لا نقص فيها لله جل وعلا. أنت تجننت تقول يا رب أنت خليفتي، لأن هذا إظهار لعجزي ونقصي، إظهار لفاقتي وحاجتي إلى ربي. يا ربي أنت الخليفة في الأهل، ألوص يا رب من غيرك ألوص، ما فيش حاجة تشبيه، فهذا إظهار لعجزك أنت ونقصك أنت. إنما تقول اللهم أنا خليفتك بقى، ولا تقول فلان خليفة الله. لو كان هذا المعنى صحيحا لبدلت كلمة رسول الله، لبدلت كلمة رسول الله بخليفة الله، ولكنها كلمة مستنكرة، ولذا لا أعلم أحدا قالها، لا النبي ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. يقول لك إيه، مش ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة؟ خليفة إيه يا أخي؟ معلش ما تتسرعش في الاستنباط. لا أعلم أحدا من المفسرين المعتبرين قال خليفة بمعنى نائب عن الله عز وجل، ما أعلم أحد قال هذا، إنما خليفة بمعنى إيه؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهادة. إيه معنى خلف في الآية؟ نواب ولا إيه معناها؟ جيل ولا معناها جيل؟ معناها جيل، جاء من بعدهم جيل. فخليفة إني جعله في الأرض خليفة، أي خلق يخلف بعضهم بعضا، ينقضي خلف فيأتي، ينقضي سلف فيتبعه خلف، ثم يكون سلفا فيتلوه خلف إلى آخره. واضح يا أخوانا؟ إن جعلناك خليفة في الأرض، مش لله عز وجل، خليفة لعباد الله. هقول لكم على حاجة، ليه سمي خليفة رسول الله خليفة؟ لأنه نائب عن رسول الله. طب لو أضيفت كلمة خليفة للمسلمين لو قالوا خليفة المسلمين المعنى صحيح ولا فاسد؟ صحيح. ليه؟ لأنه يخلف المسلمين في شؤونهم، يخلف المسلمين في مواجهة عدوهم، يخلف المسلمين في مقابلة ملوك غيرهم، يخلف المسلمين في تدبير أحوالهم وشؤونهم بإذن ربهم سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى، إن جعلناك خليفة في الأرض، أي نائب عمن في الأرض من الناس تقودهم وتسوسهم وترعاهم. واضح يا اخوانا؟ وفعلا كان داود كان ايه؟ كان ملكا، والملك هو الذي يسوس رعيته الى اخره. واضح يا اخوانا؟ فهذا ينبغي ان ينتبه له، بارك الله فيه. طيب قالت يبقى اذا خسف بهم ولكنهم يبعثون يوم القيامه على نياتهم. طيب ثم عن سبان، وهذا اخر ما يكون من امره، من امر المهدي. جاء عن سبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وهذا الحديث حسن، إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان، وهي جهة المشرق أيضا منطقة الشام، من جهة خراسان فأتوها ولو حبوا. هذا الحديث برضو للأمانة العلمية ألصق به كلمة فإن فيها خليفة الله المهدي. هذه زيادة شاذة، هذه زيادة شاذة منكرة، ولذا لم أوردها في الحديث. أما الحديث بغيرها حسن بشواهده، دلت عليه نصوص أخرى. فقال إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا أي زحفا. طبعا هذه الرايات لماذا؟ لأنها خرجت تدعم من؟ تدعم المهدية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأيده بنصره ووفقه ونفع به المسلمين، وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثوا لكثرة الخير الذي يعم في حياته، أنه يحث المال حثوا، هكذا يعطي هكذا يعد 10 حسيات 100 حسية بخلاف العد، ثم يأتي عن الثاني ويعطيه كذلك بنفس القسم هذا. وجاء في لفظ يقسم المال قسما ولا يعده عدا لكثرة المال. فهذه بعض صفات المهدي، وهو أصل يا أخوانا من أصول أهل السنة والجماعة، أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، ويعني هذا ينبغي أن ينتبه له، وينبغي أن تفرق ما بين الذين يثبتونه إثباتا بغلو كالروافض، والذين ينكرونه إنكارا مطلقا أو يؤولون فيقولون أنه مجموعة من الناس أو ما أشبه وليس رجلا بعينه. كلا الطرفين مبتدع، وكلا الطرفين مخطئ. أما الصحيح أنه هناك مهدي، ولكنه ليس مهديا حيا كما تقول الروافض ويختمه بالسرداب، وإنما هو مهدي يولد كسائر الناس، ثم يكون كسائر الناس في معاملته وفي تصرفاته، ثم يصلحه الله جل وعلا كما جاء ذكره في الدرس، وبعد ذلك يعني يلي أمر المسلمين. اسمه محمد ابن عبد الله، وقد وصفه النبي، هو الذي وصفه بالمهدي. زادت الرافضة فقالت المهدي المنتظر، كلمة المنتظر كلمة محدثة لا أعلم أحدا تلفظ بها إلا الشيعة الروافض، فكلمة منتظر لا تذكرونها ولا تستعملونها ولا تستعملوها، إنما ينبغي أن تنكر، ينبغي أن تنكر إذا ذكرت في أي مجلس، إذ أنهم يقصدون بالمنتظر أي المنتظر خروجه من السرداب. إنما المهدي مهدي أهل السنة رجل سيولد وهو إلى آخره، اسمه محمد ابن عبد الله المهدي، أو إن شئت قلت محمد ابن عبد الله ال ها ها إيه محمد ابن عبد الله، إحنا لسه قايلين نسينا بسرعة الصيام بقى، محمد ابن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني المهدي، محمد ابن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني المهدي. واضح يا اخوانا؟ هذا اسمه ونسبه رضي الله تعالى عنه. فنثبت أصلا من أصول أهل السنة أن هناك مهديا سيولد في يوم من الأيام بين يدي الزمان ليحكم الأرض، سيولد ويصلحه الله جل وعلا ليحكم الأرض، ليحكم المسلمين ويقاتل الدجال مع عيسى صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي سيصلي عيسى خلفه وسيحكم بشريعة النبي، وهذا الرجل يكون فتحا وخيرا على الأمة وبركة ساقه الله عز وجل إلى هذه الأمة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم فيما يتعلق بشأن المهدي. ويعني نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا زللنا وأن يوفقنا لما فيه الخير، الله تعالى المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.